بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه وخيرته من خلقه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة مر ذكره معنا في الدرس الماضي، ولم نتمكن من إتمام الكلام عليه نظرا لاقتراب موعد صلاة العشاء. وهذا الحديث كما هو ظاهر منه فيه الدلالة على الورع وعلى التعفف، وإن كان هذا الأمر عزيزا بين الناس اليوم، ولكنه لا يخلو زمان ممن يقوم لله سبحانه وتعالى على أمره ويحاول اتباع شرعه ويبتعد عما حرمه الله سبحانه وتعالى. والابتعاد عن الشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد عد بعض العلماء الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الشبهات، عده من أصول الدين التي يدور عليها. وهذا بلا شك فيه بيان مرتبة عظيمة لا يرتقي إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، فإن حاجات النفس وإن طمعها وهلعها وجشعها وحبها للمال وحبها للشهوات قد يدفعها إلى أن تسأل ما ليس لها، وقد يدفعها إلى أن تتساهل في بعض الشبهات. والذي يتساهل في الدخول في الشبهات سيقع في الحرام، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أي أن الدخول في الشبهات سبيل إلى الدخول إلى الحرام، طال الوقت أو قصر، لأن الإنسان كلما توغل في هذه الشبهات استسهلها، وهذا يقوده والعياذ بالله إلى الوقوع في الأمور المحرمة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بمثال ذكره، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي الذي يرعى حول الحمى الممنوع الذي لا يجوز أن تدخله الماشية، إذا اعتاد أن يأتي بغنمه على أطراف هذا الحمى فإنه لا بد أن واحدة منها ستدخل في يوم ما، سيغفل فتدخل هذه. كذلك من أدمن الوقوع في الشبهات فإنه لا يؤمن عليه أن يقع في الأمور المحرمة. ومع ذلك كله فإن هناك من عباد الله جل وعلا الذين يحبهم من يتباعدون عن الشبهات حتى تتحقق لهم براءة دينهم وحتى تتحقق لهم براءة أعراضهم. وكثير من أهل الخير وأهل الفضل يبتعد عن بعض الأمور المباحة حتى لا يقع في الأمور المحرمة. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أو كما جاء في الحديث. وهذا الحديث يدل على هذا الصنف من الناس: رجل اشترى أرضا كما يشتري الناس، وعندما حفرها ربما ليبني فيها أساسا أو نحو ذلك وجد في هذه الأرض جرة من ذهب، وكم يسيل لعاب كثير من الناس لأمثال هذه الأمور، وكم يسارع إلى إخفائها، ولكن الرجل ترفع عن شهوات نفسه وذهب إلى صاحب الأرض وأخبره بما وجده فيها، وقال بأنها إنه إنما اشترى الأرض، قال له تعالى خذ ذهبك الذي في هذه الأرض. ومع هذا العرض الذي قد يسارع لقبوله كثير من الناس، إلا أن صاحب الأرض الذي باعها كان على نفس على المستوى نفسه من العفة والنزاهة والبعد عن الشبهات، قال إنني قد بعتك الأرض وليس لي فيها شيء. هذا يريد أن يأخذ صاحب الأرض الأصلي الذهب، وذاك يريد أن يتركه له، يقول هذا ليس لي، لا يريد أن يدخل على نفسه شبهة. فاختصما في ذلك، ثم احتكما إلى رجل. فالرجل الذي احتكم إليه أراد أن يحل الموضوع بينهما بحل مقبول، فسألهما ألكما ولد، فوجد أن أحدهما له جارية والآخر له ولد، فحكم بينهما أن يزوج الولد من الجارية وأن ينفق عليهما من هذا المال، فانتهت هذه الخصومة بهذا الحل المعقول المقبول. ولا شك في ديننا أن التحكيم مبدأ مقبول في فصل النزاعات أو في فصل كثير من النزاعات مهما كبرت. إذا كان التحكيم بأناس عدول يعرفون الأمور ويقدرونها حق قدرها، وإذا كانت نتيجة التحكيم لا تتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا الحديث يدل على أن التحكيم أيضا مشروع، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا ذلك في كتابه الكريم عندما يختصم الزوجان، قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، من أهل الزوجة، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالأمر منوط برأي الحكمين، إن رأيا استمرار الحياة الزوجية أشار به، وإن رأيا أن الحياة لا يمكن أن تستمر أشار بالافتراق. هذا مبدأ مقبول، لكن يحتاج إلى حسن اختيار، أن يكون الحكم من أهل العدل ومن أهل الدين ومن أهل الصيانة ومن أهل المعرفة أيضا والخبرة بأمور الحياة. ومر أيضا في الحديث الذي قبله ما يشير إلى مشروعية التحكيم. وقد يتساءل بعض الناس عن حكم المال المدفون، إذا وجد الإنسان مالا مدفونا في أرضه كما وجده هذا الرجل ماذا يصنع به؟ هذا المال له حكم في الشريعة عندنا، والأمر واضح والحمد لله. إما أن يكون على هذا المال علامة تدل على أهله، أناس من المسلمين دفنوا تملكوا هذه الأرض أو سكنوا فيها مدة، فإنه حينئذ لا بد من البحث عنهم ثم يرد إليهم إن كانوا موجودين، فإن لم يكونوا موجودين فإنه يرد إلى بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له. لكن إن كان من أموال الكفار عليه علامة تدل على أنه من دفن الجاهلية وليس مما دفنه المسلمون، فإن هذا المال يكون من الركاز، اسمه الركاز، والمقصود بالركاز الشيء المركوز، أي المال المدفون في باطن الأرض من غير جنسها، من غير جنس الأرض، ليس حجرا ولا طينا، ولكنه معدن أو شيء ثمين يهتم له. فهذا إن كان من دفن الجاهلية ووجدنا عليه علامة تدل على أنه من أموال الجاهلية فإنه لواجده، لكن فيه الزكاة الخمس، يدفع زكاته الخمس والباقي له لمن وجده، والباقي له أي لمن وجده. فلعل هذا الرجل الذي وجد هذا المال كان هذا المال من دفن الجاهلية، ولم يكن لأحد ممن يعرف في ذلك الوقت من المسلمين حتى وإن كانوا من الأمم الذين سبقونا. وهذا الحديث أيها الإخوة دليل على أهمية ترفع الإنسان وابتعاده عن الشبهات وحرصه على سلامة دينه وعلى سلامة عرضه، فإن الجشع والهلع قد يقود الإنسان والعياذ بالله إلى الهلاك، قد يقود الإنسان إلى الهلاك. ثم هذا المال الذي يأخذه الإنسان بغير وجه حق حتى وإن لم يكن أهله يعلمون، إنما يدخل في بطنه نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا أخذ الإنسان مالا وجده في الأرض مدفونا ورأى عليه علامة أنه لبعض المسلمين، لا يجوز له أن يأكل ذلك ولا أن يفعله حتى وإن دعت نفسه إلى ذلك، حتى وإن أمكنته الفرصة إلى إخفاء هذا المال وعدم إعلام أهله به، حتى وإن كان هذا المال شيئا كثيرا يسيل له اللعاب وتتحرك له كثير من النفوس، لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما ليس له، لأنه إن أخفى شيئا فإن الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب عليه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه، لا يخرجكم إلا فرارا منه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. الطاعون أعاذنا الله وإياكم منه، هذا المرض الوباء الذي يجتاح المجتمعات ويفتك فيها، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجس، أي عذاب، عذاب أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل. والحديث في شأن بني إسرائيل حديث طويل مرت معنا أطراف منه وهذا منه، فإن الله سبحانه وتعالى ما ابتدأهم بالعقوبة ولا ابتدأهم بالعذاب، بل كرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم نعمه، ولكنهم حادوا الله ورسوله، قتلوا أنبياء الله وغيروا وبدلوا، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم أنواعا مختلفة من العذاب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله أرسل عليهم الطاعون نوعا من العذاب أهلكهم به نتيجة لمحادثهم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكنه بالنسبة لهذه الأمة رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما نصنع إذا وقع الطاعون بأرض، فإن الإنسان المسلم مهما اشتدت حيطته ومهما اشتد حذره فإنه لن يعدو قدره، حذره لن يبعد عنه أجله، وتهاونه لن يقرب إليه أجله، بل الإنسان أجله مقدر ورزقه مقدر، لكن ينبغي للإنسان المسلم أن يعلم أن كل شيء من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه ابتلاءات يبتلى بها الإنسان المسلم ليمحص الله بها ذنوبه وليرفع بها درجته، فعليه أن يصبر ويحتسب، فإن كتب الله له السلامة كتب الله له الأجر على نيته الصالحة، وإن أراد الله له الهلاك بهذا الوباء كتب الله له أجر شهيد، كتب الله له أجر شهيد. وبعض العلماء المعاصرين يقولون إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الطاعون يقولون فيه علم، يعني أمارة ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يدل على مسألة معاصرة أثبتها الطب وترعاها الآن الأعراف والقوانين الدولية، وهي ما يسمى بالحجر الصحي. الحجر الصحي، فإن الوباء إذا وقع بأرض فالغالب أن كل من يكون بهذه الأرض يكون عرضة لمثل هذا الوباء، فإذا خرج من هذه الأرض وانتقل إلى أرض أخرى انتقل ومعه هذا الوباء، وقد يجر هذه الأمراض إلى غيره من الناس فيفتك به. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى من كان خارجا عن هذه الأرض أن يدخل إليها على الوباء، ومن كان في داخلها ألا يخرج منها حتى لا ينقل هذا إلى غيره من الناس، وإن كان كل شيء مقدر بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب الأخذ بالأسباب، حتى لا يظن ظان بعد ذلك أنه لو بقي في أرضه لم يخرج لم يتضرر أناس آخرون، ويقع تقع الشماتة بين الناس ويقع التلاوم وربما ثارت الاتهامات بسبب هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ماذا يصنعون، من كان خارجا عنها أرشده ألا يدخلها ما دام الوباء فيها، ومن كان في داخلها أرشده ألا يخرج منها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى يكتب السلامة لمن بقي وحتى يكتب الشهادة لمن قضى عليه بالموت بسبب هذا الوباء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الكتاب الذي معنا كتاب الأنبياء، وهذا الحديث مناسب لهذا الكتاب، وفيه بيان لصبر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه على ما يلاقونه في سبيل الدعوة وفي سبيل تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى إلى العالمين، مع أن الأنبياء هم أشرف الخلق وأكرم أممهم على الإطلاق، ولكنهم مع ذلك كانوا يتعرضون لأنواع كثيرة من الاضطهاد والتعذيب والأذى، وكانوا يقابلون ذلك كله بالصبر والاحتساب، لأن الإنسان إذا لم يصبر ولم يحتسب كانت له دعوة، كان له هدف في إرشاد الناس وفي نصحهم، إذا لم يصبر ولم يحتسب وبجر من أول الأمر لم يستطع أن يصل إلى مراده، ولن يصل إلى مراده إلا إذا صبر وثبت واحتسب، فإن الله سبحانه وتعالى يديل له الأمور، والعاقبة كما قال الله سبحانه وتعالى للمتقين. وليس بعيدا ببعيد عنا ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أذى قومه له وضربهم له وإخراجه من بلده، بل ومحاولة قتله، ومع ذلك كله صبر واحتسب صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد الصابرين وخير خلق الله أجمعين. هذا النبي الذي حكى النبي عليه الصلاة والسلام قصته ضربه قومه عندما جاء يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى أدموا وجهه، كان الدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مواقف صعبة وعبر وعظات بليغة لا يستطيعها إلا من مكن الله له وأيده بوحيه كهؤلاء الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإنسان في حال المصيبة وفي حال الشدة في حال التي يظلم فيها ربما تمنى أن لو استطاع أن يخسف بعدوه الأرض أو أن يمزقه أو أن يقتله، ولكن هؤلاء الأنبياء رحمة من الله سبحانه وتعالى للعالمين، أرسلهم رحمة، فلا يجتمع مع هذه الرحمة الشقاء والعذاب. كانوا دائما قصص الأنبياء دائما يحكي صبرهم ويحكي حلمهم ويحكي رحمتهم لأممهم، ولا يلزم من ذلك كله حصول النتيجة بأن يهتدي الناس، لأن هذه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تذكرون الحديث الذي مر بنا في الدروس الماضية، حديث ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الطائف يدعوهم ويستنصر بهم عندما كذبه قومه في مكة، وما كان من أهل الطائف إلا أن آذوه وضربوه، وعند عودته عليه الصلاة والسلام لم أرسل الله له ملك الجبال، أي الملك الذي وكله الله بأمر الجبال، فأخبره جبريل أن هذا ملك الجبال، وقال له يا محمد إن الله أرسلني إليك، مرني بما شئت فيهم، في هؤلاء الكفار، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلي مكة هذه على هؤلاء الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا العرض وقال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده. وهذا في معنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي هذا، أنه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا قدوة وأسوة أيها الإخوة لكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويسعى إلى الإصلاح، عليه أن يصبر وعليه أن لا يضجر وعليه أن يترفق بالناس وعليه أن يكون بهم رحيما، فإنه إن لم يكن كذلك لا فإنه لن يستطيع أن يصل إلى مراده، لن يستطيع أن يصل إلى مراده. ومن عادة الخالق تبارك وتعالى التي جعلها في كونه هذا ومن السنن الثابتة أن الاشتغال بأمثال هذه الأمور يعرض الداعية ويعرض العامل لكثير من أنواع العذاب ولصنوف الإنكار والمشادة والمجادلة والعناد. ولهذا جاء في قصة وصية لقمان لابنه عليه السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذه والعياذ بالله عاقبة الخيلاء وعاقبة التكبر والتعالي، وهذا الإنسان الذي يفعل هذه الأمور لو أنه تأمل في نفسه وعرف مبدأ خلقه وكيف كان ومن أين خرج، خرج من فرج أمه، من مخرج البول، لو تأمل الإنسان في مبدأ خلقه وأن أصله نطفة قذرة، هذه النطفة لو وقعت على ثوب إنسان أو وقعت بالقرب منه لأنف وتأفف منها، ثم ماذا يكون بعد ذلك عندما يموت؟ يكون جيفة قذرة. لو أن الإنسان بقي بين أهله وأحبابه بعد موته مدة لتغير ولتعفن ولكرهه أهله. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه شرع لنا مواراة الميت في التراب حتى لا يبغضه أهله وحتى لا ينفروا منه وحتى لا يتأذون به، فتنقلب المودة إلى عداوة، تنقلب المحبة إلى بغض وكراهية. هذا الإنسان لو تأمل في حاله لما صار إلى كثير من هذه الأفعال التي يفعلها. ولهذا الذين يتعالون والذين يتكبرون أحقر الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان قد تعجبه أمواله في وقت من الأوقات، أو يعجبه لباسه، أو يعجبه شبابه، أو يعجبه منصبه، كل هذا قد يدفعه إلى التعالي والتكبر على الناس، ونسي أنه مثل هؤلاء الناس، ونسي مبدأه، ونسي معاده، ونسي أن ما عنده من نعم إنما هي من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أعطاه إياها قادر على سلبه إياها في لحظة. قد يفتقر الغني في لحظة، وقد يمرض الصحيح المعافى في لحظة، وهكذا. هذه النعم من فضل الله سبحانه وتعالى، ولكنها إذا لم تحرس بالشكر أسرع إليها الزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا في الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والإنسان الذي يتكبر يحتقر خلق الله سبحانه وتعالى، ويتعالى ويتطاول على أوامره، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمره بأن يكون متواضعا، أن يبتعد عن الكبر، أن يبتعد عن الخيلاء، لأن العظمة والكبرياء إنما هي لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: العظمة الكبرياء، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار، أو كما جاء في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعرف الإنسان مصيره ومبدأه ومعاده، ومبدأ ومعاد هذه النعم التي يرفل فيها، فلا يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. وكم أهلك الله من المتكبرين، قارون وقصته التي ذكرناها غير مرة أكبر دليل على مصائر هؤلاء المتكبرين الذين تعجبهم هذه البهرجات وهذه الأمور الزائفة. وهذا رجل أعجبته النعم التي هو عليها، فمشى مختالا متكبرا يجر إزاره من الخيلاء. وجر الإزار إطالة الثياب حتى تتجرجر على الأرض، هذه معصية، وهي من كبائر الذنوب، وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان عطاءه، والذي يجر ثوبه خيلاء. فجر الثياب هذه على الأرض ليس دليلا على الكرامة، وليس دليلا على الرفعة، بل هو معصية لله سبحانه وتعالى. فإذا اقترن به بجر الثوب الكبر والتفاخر والتعالي، اجتمعت مصيبة إلى مصيبة فأهلكت صاحبها. ولهذا جاء في الحديث: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا الرجل أعجبته نفسه ففعل هذه الأفعال المنكرة، فخسف الله به الأرض، خسفها به ولم ينهه، لم يجعل هذه الأرض قبرا مستقرا له، لكنه جعله يتجلجل في باطن الأرض إلى يوم القيامة، زيادة في النكاية به، وزيادة في تعذيبه. فهو يتجلجل، يضطرب ويتحرك بشدة في باطن الأرض كما كان يتفخر ويتفاخر ويتعالى على ظهر الأرض. خسف الله به الأرض وأذاقه فيها العذاب المهين حتى يبعث الله الخلق أجمعين، ثم بعد ذلك يذيقه عذاب النار، ثم بعد ذلك يذيقه عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن من عذابه، ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناقب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. هذا كتاب جديد أيها الإخوة، هو كتاب المناقب. والمناقب جمع منقبة، والمقصود بها المفاخر